فلقاؤنا اليوم مع سورة الأنعام. وسميت سورة الأنعام لورود ذكر الأنعام فيها. سورة الأنعام سورة مكية. سورة الأنعام لها من الشرف ما لا يقدر. سورة الأنعام نزلت بمكة ليلا يشيعها 70,000 ملك. يشيعها 70,000 ملك لهم دجل بالتسبيح، لهم دجل بالتسبيح ترتج بهم الأرض. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سورة الأنعام نزلت كاملة ما عدا 6 آيات أو 3 آيات. سورة الأنعام تختلف عن السور المكية، وتختلف عن الطوال 7 طوال كالبقرة وآل عمران والنساء وما نزل بالمدينة. سورة الأنعام لم تذكر فيها العبادات كالحج والصيام والصلاة والزكاة. سورة الأنعام لم يأتي فيها ذكر للمنافقين. سورة الأنعام تناولت أصول العقيدة والإيمان. سورة الأنعام تناولت 3 قضايا أساسية: قضية الألوهية، قضية الوحي والرسالة، قضية البعث والجزاء. وسورة الأنعام أصل بنى عليه المتكلمون كلامهم في محاجة المشركين. تناقش سورة الأنعام هذه القضايا 3 بأسلوب معجز، تسوق الدلائل والبراهين القاطعة والحجج. وتتناول السورة قضايا الإيمان وقضايا العقيدة بأسلوبين متميزين: أسلوب التقرير وأسلوب التلقين. أما أسلوب التقرير فتساق الدلائل على وجود الله عز وجل وعلى قدرته وتوحيده وإرادته وعلمه، بأسلوب الأمر المسلم به، وتعبر عن الذات العلية آيات السورة في سياقها لهذه الدلائل بضمير الغائب عن الحس، وكأنه أمر وشأن مسلم به لا ينكره عقل سليم، مثل: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وهو القاهر فوق عباده، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الله، أمر مسلم به. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. هو أسلوب يقرر الواقع لا مراء فيه ولا جدال، ذاك أسلوب التقدير. أما أسلوب التلقين فهو تلقين الحجة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتعليمه كيف يقذف بها في وجوه المعاندين والمنكرين فتنقطع حجتهم ويبهتوا ويؤبتوا ولا يحيرون جوابا. وذاك الأسلوب بواسطة السؤال والجواب. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. سؤال وجواب. سارت السور على هذا النهج وذكرت بعض الأمم السابقة وما حاق بالمكذبين منهم إنذارا ووعيدا لمكذبين عصر النبوة، لمكذبي عصر النبوة. وذكرت أبا الأنبياء إبراهيم وبعضا من ذريته آمرة لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداهم. وختمت السورة بالوصايا العشر التي نزلت في جميع الكتب السابقة وبشر بها وأمر بها الأنبياء السابقين، وبشر بها وأمر بها الأنبياء السابقون. ثم تختم السورة ببيان الحكمة من خلق الإنسان، ألا وهي عمارة الأرض، والابتلاء بتفاضل الناس فيما مكنهم الله تبارك وتعالى فيه. وبدأت السورة بالحمد تعليما للخلائق كيف يحمدون الله تبارك وتعالى، وإعلاما للخلق بأنه سبحانه وتعالى هو المستوجب للحمد المستحق له، بل هو المستحق لجميع أنواع الحمد والثناء. الحمد لله، تلك كانت البداية. الحمد لله، بدأ السورة بحمده لنفسه سبحانه وتعالى، فهو المحمود أزلا وأبدا، حمده الناس أو لم يحمده أحد. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. خلق السماوات والأرض، والخلق فيه التقدير، فيه معنى التقدير. وإذا كان قد خلق السماوات والأرض فقد خلق كل شيء، فهي تقرير لوجوده ووحدانيته وإرادته وعلمه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أنشأ الظلمات والنور، خلق وجعل. خلق لأن الخلق يتضمن التقدير والجعل فيه التضمين، والظلمات والنور من العوارض، والعارض لا يستقل بنفسه. وجعل الظلمات والنور، أنشأ الظلمات وأنشأ النور، وجمع الظلمات وأفرد النور. الظلمات متعددة متباينة مع كثرة الأجرام المتعرضة لها، والنور واحد لأن مصدره واحد، ألا وهو الرحمن منور الأكوان. والظلمات تعبر عن الضلالة، والضلالات مسالك، والضلالات كثيرة متنوعة، والنور يعبر عن الهدى، وطريق الله واحد، وهدى الله هو الهدى. وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون بربهم الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يعدلون يسوون به الأصنام والأوثان، يسوون به من لا يخلق، يسوون به من لا يقدر ومن لا يملك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون من العدل. يعدل يسوي، او يعدلون اي ينصرفون من العدول، عدل عن كذا، انصرف عنه، انصرفوا عن الذي خلق السماوات والارض وثبت ذلك. هل ادعى احد من الناس خلق السماوات والارض؟ هل ادعى احد من الناس انه تسبب في ايجاد الظلمات والنور؟ اذن فقد ثبت ان الخالق هو الله. ومع ذلك، ومع ثبوت ذلك، ترى الكفار والمشركين ينصرفون عن الخالق ويسوون بينه وبين من يخلق ولا يخلق. ثم الذين كفروا بربهم، والسياق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا به، به بالذي خلق، ذاك سياق الكلام في عقولنا، لكنه قال ثم الذين كفروا بربهم، وجاء بلفظ الرب. والربوبية تعني التربية، تعني التنشئة، وكأن الله يشير لهؤلاء أن خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور كان من أجل الناس، كان من أجل الخلائق، كان من أجل معايشهم، كان من أجل منفعتهم. إذ لولا الظلمات ما استراح الناس بالنوم، ولولا النور ما سعى الناس على المعايش. ثم الذين كفروا بربهم الذي رباهم ونشأهم وأنشأ كل ذلك من أجلهم ومن أجل منفعتهم، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وبعد ذكر خلق السماوات والأرض، الأجرام الكبيرة العظيمة التي لا حد لعظمها وكبرها وسعتها، جاء بذكر خلق الإنسان، ذلك الجرم الصغير الذي جمع الله فيه ما جمع في الأجرام الكبيرة. هو الذي خلقكم من طين، هو أسلوب التقرير. هو الذي خلقكم من طين، أي بدأ خلقكم من طين، إذ خلق آدم أبو البشرية من طين. طين، وكلكم يعرف الطين، وكلكم رأى الطين، فسبحان من جعل الطين يرى ويسمع ويمشي ويعقل. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، أي قدر أجلا وهو الموت، وأجل مسمى عنده، أجل آخر مسمى معين معين معلوم مقدر لا يقبل التغيير عنده، فلا مدخل لأحد في العلم به أو القدرة عليه. وأجل آخر مسمى معين محدد عنده، أي عند الله، إذن فلا يعلمه غير الله، ولا يقدر عليه غير الله، ولا يبدل ولا يغير. ذاك الأجل المسمى هو البعث، قيام الساعة. إن الله عنده علم الساعة. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهناك أجلان، أجل قضاه ربنا وقدره وهو أجل الموت، وأجل آخر وهو قيام الساعة لا يعلمه مخلوق، معين مثبت عند الله. والأجل يطلق على نهاية المدة، ويطلق أيضا على المدة بكلها. لذا قيل قضى أجلا من يوم الخلق إلى يوم الموت، وأجل من الموت إلى البعث، فهما أجلان، أي مدتان، مدة وجود الإنسان في الدنيا ومدة وجود الإنسان في القبر في حياة البرزخ. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، تمترون تشكون، تمترون تجادلون، تمترون من المري، مريت الناقة أمريح مسح الضرع ليدرز، واستخدمت الشك لأن الشك سبب لاستخراج العلم، أو من المراء وهو المجادلة. تمترون تشكون في البعث، تمترون تجادلون في البعث. والغريب في التعبير والصياغة المجيء بثم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ثم وكأن الكلام يشعر باستبعاد الكفر واستبعاد الشرك بعدما ظهر وتبين واتضح من دلائل تدل على وجود الواحد القهار. ها هي السماوات، هل ينكر وجودها احد؟ ها هي الارض تمشون عليها، هل اوجدها احد؟ ها هو الليل ياتي بعد النهار وياتي النهار بعد الليل، هل ادعى ايجادهما احد؟ مع كل ذلك يكفر الناس ويشرك الناس. خلقكم من طين، هل يزعم مخلوق انه خلق انسان؟ هل خلقت الاصنام شيئا؟ خلقكم من طين، قضى الاجل الموت، هل لاحد مدخل في الحياه او الموت؟ هل يمكن تاجيل الموت؟ هل يمكن تبدير الحياة؟ تلك امرأة حامل، هل يمكن لها أن تضع وقتما تشاء؟ هل يمكن؟ متى تضع؟ متى يبدأ الوليد في الخروج؟ ومتى يصيح؟ متى يستهل صارخا؟ هل لأحد مدخل في ذلك؟ متى يموت الإنسان وأين يموت وبأي سبب يموت؟ هل لأحد مدخل في ذلك؟ فإذا كان الأمر كذلك فكيف تكفرون وكيف تشكون وكيف تجادلون؟ لذا جاء بثم، كأنك تقول فعلت لك وفعلت لك وفعلت لك ثم بعد كل ذلك تفعل كذا. ثم أنتم تمترون، وهو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أسلوب التقرير، الإتيان بالدلائل باعتبارها أمر مسلم به. هو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المستحق للعبادة فيهما، أي هو المعبود بحق، يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. هو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المنفرد بالتدبير فيهما، أو لعلمه بسركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ولكمال علمه كأنه فيهما. إذ الأصل تنزيه الله تبارك وتعالى عن الانتقال او الحلول او ان يشغل مكانا او ان يحيطه مكان او يحده زمن. وهو الله في السماوات وفي الارض، اي هو المعبود فيهما، اي هو المنفرد بالتدبير فيهما، اي هو العالم بالسر والجهر فيهما. وليس معنى الآية أنه هو الله في السماوات أي مكانه في السماوات أو مكانه في الأرض، حاشا وكلا، فقد خلق الزمان والمكان، وكان جل وعلا قبل خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان. وهو الله في السماوات وفي الأرض، ولذا قال العلماء وهو الله يعلم سركم في السماوات والأرض ويعلم ما تكسبون. قدروا الكلام والمعنى على هذا، أو هو الله المنفرد بالتدبير فيهما المعبود الحق فيهما، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم السر وأخفى، يعلم ما أخفيتم ويعلم ما أعلنتم ويعلم ما تكسبون، أي ما تستحقونه من ثواب أو عقاب نتيجة سركم وجهركم، أو يعلم ما تكسبون أي ما تكتسبونه من عمل سواء في السر أو في الجهر. فيعلم أعمال القلوب ويعلم النية ويعلم أعمال الجوارح، ويجازي ويحاسب على السر ويجازي ويحاسب على الجهر. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعلم سركم أعمال القلوب والنوايا، ويعلم جهركم أم أعمال الجوارح، ويعلم ما تكسبون ما تكتسبونه من عمل أو قول أو فعل. وينتقل الكلام عن هؤلاء المعاندين والمنكرين، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، رغم الدلائل الواضحة والبراهين الصافعة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وتدبيره. ما من آية معجزة أو آية من آيات القرآن أو علامة أو دليل يساق، وما تأتيهم من آية، من هنا الأولى للاستغراق، بمعنى استغراق الآيات، كل ما يخطر على بالك من آيات من دلائل من معجزات من كلمات القرآن، ما تأتيهم من آية، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، من الثانية للتبعيض، من الأولى للاستغراق أي استغراق جميع الآيات، ومن الثانية للتبعيض أي بعض الآيات، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، عن الآية يعرضوا عنها، لا يتأملوا فيها، لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، لا يتفكرون في آيات القرآن، لا يتفكرون في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة. فقد كذبوا بهذه الآيات وبهذه الدلائل، فقد كذبوا فسوف يأتيهم، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. الحق محمد عليه الصلاة والسلام، الحق القرآن كلام الله، فقد كذبوا بالحق أي بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم، تأكيد الإتيان، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الأنباء الأخبار، أخبار ما كانوا به يكذبون أي العذاب، كما جاء للأمم السابقة التي كذبت رسلها، فسوف يأتيهم لا محالة، يأتي العذاب لهؤلاء المكذبين دنيا وأخرى، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء أخبار، عبر عن العذاب بأخباره، لأنه جاءنا بأخبار الأمم السابقة وكيف حاق بهم العذاب، وهم في رحلاتهم إلى الشام وإلى اليمن كانوا يمرون على ديار السابقين وكانوا يتحدثون بأخبارهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ألا وهو الحق الذي استهزأوا به وهو القرآن أو نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم يروا؟ سؤال ليتفكروا وليتدبروا، سؤال للتبكير، سؤال للتقرير. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ رأوا أم لم يروا؟ رأوا ومروا على الديار. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ القرن من الاقتران وهو الاجتماع، فيطلق القرن على الناس المجتمعين في زمان واحد، كما يطلق القرن أيضا على المدة من الزمان، والقرن في أرجح الأقوال 100 سنة إلى 60 سنة 70 80 100 سنة. والقرن يطلق على المدة ويطلق على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، أي الناس المجتمعون معه في زمانه، ثم الذين يلونهم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي أهل قرن أهل زمان، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. مكناهم، مكنته ومكنت له بمعنى واحد، نصحته ونصحت له. مكناهم، جعلنا لهم مكانا في الأرض مستقرين فيه، يعيشون فيه، متمكنين فيه. مكناهم من المكنة، أعطيناهم المكنة أي القوة والشدة التي بها تمكنوا من الأرض وتمكنوا من معايشهم. مكنا هؤلاء الذين أهلكوا، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، جاء بالصيغتين، مكناهم ومكنا لكم، مكنت له ومكنته، مكناهم ما لم نمكن لكم. مكن غير ذات الذرة، غير ذات الذرة. مكن بيوت ضعيفة، بيوت من الحجارة أو من اللبن، خيام، خيام لم تكن فيها إمكانيات، ولم يكن لأهلها قدرة، لا ذرة ولا ذرة. كانوا يعتمدون على القوافل وعلى التجارة. أين هم من قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين هم من ثمود الذين زاروا الصخرة بالواد؟ أين هم من فرعون؟ أين هم من كل هؤلاء الذين أهلكهم الله يذكرهم وينبههم ويحذرهم؟ ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم، أي مكنا الناس في تلك الأزمنة، ما لم نمكن لكم يا أهل مكة، ما لم نعطكم، آتيناهم ما لم نعطكم وأعطيناهم ما لم نعطكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أرسلنا السماء المطر، وعبر عنه بالسماء لأنه ينزل من السماء، والسماء ما علاك، كل ما علا فهو سماء، ويطلق على السحاب كذلك، السماء العلو. أرسلنا السماء أي أرسلنا المطر عليه مدرارا، مغزارا، غزيرا، كثيرا، متتابعا، وقت الحاجة، وقت الحاجة، من در يدر ويدر درورا، أي أقبل ونزل بسرعة اللبن، إذا در اللبن ونزل بكثرة للحالب الذي يحلب يقال در يدر أو يدر درورا، نزل بكثرة وتدافع. فكذلك المطر نزل متتابعا غزيرا كثيرا على هؤلاء الذين أهلكوا، نزلت بكثرة وقت حاجتهم له، فعاشوا في الخصب، عاشوا في النعمة. وأهل مكة كانوا يستخدون الماء وليس لهم إلا بئر زمزم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، ليس المطر فقط بل الأنهار تجري من تحتهم، أي من تحت بيوتهم ومن تحت أرضهم ومن تحت أشجارهم، كأن الأنهار تجري من تحته. فأهلكناهم بذنوبهم، بسبب المعاصي، بسبب الذنوب، بسبب الكفر، رغم ما أعطاهم ورغم ما مكنهم ورغم ما منحهم، كفروا بالنعم، فأهلكهم الله. فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا، أوجدنا من بعدهم، من بعد إهلاكهم، قرنا آخرين. دعوة للتأمل، دعوة للتفكر، دعوة للتدبر، وهي في نفس الوقت تحذير أن يحيق بالمكذبين ما حاق بمن قبلهم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الكتاب المكتوب، القرطاس، الصحيفة التي يكتب فيه القرطاس الورق، ما حكاية هذا الكتاب؟ ولو نزلنا، نزلنا ولم يقل أنزلنا، نزلنا وكأن الكتاب إذا نزل من السماء مكتوبا في ورقة، في صحيفة، في قرطاس، سيظل معلقا بين السماء والأرض مدة. ولو نزلنا تعبير يفيد نقوس الكتاب المنزل مدة، لو حصل ونزل الله كتابا مكتوبا معلقا بين السماء والأرض فلمسوه أمسكوه وتحسسوه بأيديهم، وهل يكون اللمس إلا باليد؟ فلما قال فلمسوه بأيديهم واللمس باليد تأكيد حتى يصرف عن ذهنك المجاز، فالأمر ليس مجازا بل حقيقة، فلمسوه بأيديهم تأكيد لللمس أي أمسكوه بالأيدي وتحسسوه بأيديهم، لو فعلنا ذلك لقال الذين كفروا بعد كل ذلك إن هذا إلا سحر مبين. لو نزل الكتاب ورأوه بأعينهم لقالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لذا لو نزله حتى يمسكوه بأيديهم لقالوا في هذه الحال لا يمكن أن يقولوا سكرت أبصارنا بل هم يلمسون ويمسكون بأيديهم، لو حدث لقالوا هذا سحر مبين. سبحان الله. إذا الكافر كافر مهما أتاه من آيات لا يمكن أن يؤمن. وهذه الآية السبب فيها أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء نقرأه. طلبوا منه أن ينزل عليهم كتابا من السماء يقرؤوه، يقرؤونه، بل قالوا له أكثر من ذلك لن نؤمن لك أيضا، قالوا حتى ترخى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى لو صعدت حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فربنا تبارك وتعالى يجيب على هذا الطلب ويقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لو حدث، لو حدث وأجبناهم لطلبهم فأنزلنا عليك ورقا مكتوبا من السماء ومكث هذا الورق معلقا بين السماء والأرض مدة تتناوله أيديهم ويمسكونه بأيديهم ويتحسسونه بأيديهم، لو فعلنا ذلك بناء عن طلبهم لقال الذين كفروا منهم هذا سحر مبين. هذا هو الذي منع إنزال الآية. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. طلب آخر، طلب آخر، ملك. طلبوا طلبات كثيرة، منها أن يلقى في السماء، منها أن يكون له بيت من زخرف، منها أن يحول جبال مكة ذهبا، منها أن ينزل عليه ملك يؤيد دعوته ويشهد له بالنبوة. ملك ينزل ليقول ويشهد بأن محمد، لأن محمدا ابن عبد الله رسول الله. كلام عناد، كلام جحود، كلام غير منطقي. الملك، خلقت الملائكة من نور، فأمر من اثنين، أن ينزل الملك على هيئته الأصلي، وإن حدث ونزل الملك بصورته لم يراه الناس لأن النور لا يرى، فكيف يعرفون أن الملك نزل؟ ولو أراد الله لهم أن يروه على صورته فمكن العيون من ذلك كما مكن عيني النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية جبريل على هيئته الملائكية، لو أعطاهم القدرة على ذلك لمات، لو رأوا الملك على حقيقته لمات. رسولنا صلى الله عليه وسلم حين رأى جبريل وهو النبي والرسول المؤيد والمعصوم والمحمي والمحفوظ والمؤهل والمهيئ لرؤية الملك، حين رأى جبريل خر مغشيا عليه. فما بالكم فلو نزل على صورته ما رأوه، ولو مكنهم من رؤيته لما أسف، ولو أراد لهم أن يروه بغير أن يصعقوا أو يفزعوا لنزل الملك على صورة البشر، كما جاءت الرسل إبراهيم حين جاءته بالبشر وجاءهم بعجل سمين. وهل الملائكة تأكل؟ جاءهم بالعجل لأنه اعتقد أنهم بشرة. وكما جاءت الرسل لوط وخاف منهم قالوا لا تخف إن رسل ربك، جاءوا على هيئة البشر. وكان جبريل ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان على صورة بشرية. فلو نزل الملك على صورة البشر وقال لهم إنه ملك فكانوا يصدقونه. رجل يمشي على الأرض ويتكلم بلسانهم حتى يعقلوا منه، هل كانوا يصدقون أنه ملك مهما قال أم كانوا يكذبونه؟ لذا يقول الله تبارك وتعالى جوابا لسؤالهم: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لأن سنة الله تبارك وتقدر على أن العباد إذا سألوا آية فنزلت فكفروا أهلكهم كما فعل مع الأمم السابقة. ولعلم الله عز وجل بأنهم لا يؤمنون لم ينزل الملك، لأن الملك لو نزل لكفروا، وإذا كفروا أهلكهم، وإن أهلكهم أهلك ما في أصلابهم من ذرية تؤمن بالله عز وجل. وأمة آخر الأمم، ونبينا آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولو أهلك أمته ونجاه كيف يكون الحال في الأرض؟ كفر. فأراد الله تبارك وتعالى وشاء أن تبقى الأمة، إذ الإسلام آخر الأديان ونبينا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. ولو جعلناه ملكا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، أي قضي أمرهم وانتهوا وماتوا من الفزع أو أهلكهم لكفرهم، ثم لا ينظرون، لا يمهلون ولا يؤخرون. نظرته وأنظرته، أمهلته وأخرته، لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لهلكوا في التو واللحظة دون إمهال